قولوا للي أكل الحرم يخاف بكرة اللي كلوا يفسدوا يابا الغالي بالحرم لو شاف ابن الحلال يحسدوا قولوا للي أكل الحرم يخاف بكرة اللي كانوا يفسدوا يابا الغالي بالحرم لو شاف ابن الحلال يحسدوا ناس بتعب الشكاية مقاسي معاصي وخسايا ناس بتعب الشكاية مقاسي معاصي وخسايا من بعد ضميره ده ماله مهما يستف في ماله من بعد ضميره ده ماله مهما يستف في ماله ولا يعرف عماير مصيره مستقصده عايزه اللي موحد بلا اله الا الله يسمعني السقف قولوا للي اكل الحرم يخاف بكره اللي كانوا يفسدوا يا بطل بالحرم لو شاف ابن الحلال قولوا للي اكل الحرم يخاف بكره اللي كانوا يفسدوا يا بطل بالحرم انا عايزه اللي يزور النبي يقوم يقف معايا نص دقيقه نص دقيقه رجالة في حد هنا كبير على اللي خلق رجاله واحد لا اله الا الله يقوم يقف معايا نص دقيقه ناس بتعب الشكاية قاسي معاسي وخساي ناس بتعب الشكاية مقاسي معاسي وخساي من بعد ضميره ده ماله مهما يستف في ماله من بعد ضميره ده ماله مهما يستف في ماله يعني زوري نبي يرفع ايده بقى ناس بتعب الشكاية مقاسي معاصي وخساي ناس بتعب الشكاية مقاسي معاصي وخساي من بعد ضميره ده ماله مهما يستف في ماله من بعد ضميره ده ماله مهما يستف في ماله Oh! يورينا